بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والإعانة على كل خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام. لا يزال الحديث عن الأحكام المتعلقة بالصيام، ومنها أنه يجب على الصائم والصائمة أن يحذر من المفطرات التي هي الأكل والشرب والجماع، فيجب على المسلم وعلى المسلمة أن يصون صيامهما من هذه المفطرات. فمن أكل عامدا أو شرب عامدا أو جامع فإنه يفسد صومه من أكل أو شرب، فعليه التوبة من هذا الذنب العظيم وعليه القضاء، ومن جامع فعليه أيضا التوبة من هذا الذنب العظيم وعليه أيضا القضاء وعليه أيضا الكفارة المغلظة، وهي إطعام 60، وهي عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا فيجب الحذر من هذه المفطرات. ومن جامع في الليل وأدركه النهار، يعني طلع الفجر وهو على جنابته لم يغتسل، فهذا صيامه صحيح. المهم ألا يقع هذا المفطر، سواء الجماع أو الأكل أو الشرب، يجب ألا يقع في وقت الصيام، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما من وقع منه الجماع قبل طلوع الفجر لكن أخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، فهذا لا شيء عليه وصيامه صحيح. يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر، يعني يطلع عليه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فدل ذلك على أن من أخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر فهذا لا يضره وصيامه صحيح. كذلك من أكل أو شرب ناسيا فهذا أيضا لا يؤثر على صيامه، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه دل ذلك على أن من أكل أو شرب ناسيا فهذا لا يضره ولا يضر صيامه، وعليه أن يكف عن الأكل والشرب منذ أن يتذكر. بمجرد تذكره للصيام يجب عليه أن يكف عن الأكل والشرب، وإذا كان في فمه شيء لفظه. وكذلك يجب على من رآه يأكل أو يشرب ناسيا وهو صائم عليه أن ينبهه، لأن بعض الناس يقول لا، ما دام أن الله هو الذي أطعمه وسقاه فلا تنبهه، فهذا خطأ. بل الواجب على من رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا عليه أن ينبهه ليكف عن ذلك. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، وهي أن من جامع في ليلة من ليالي رمضان وأخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح، ومن أكل أو شرب ناسيا أيضا فصيامه صحيح. لكن ينبغي المسلم الصائم أن يبتعد عن الأمور التي تضره في صومه، بل يجب عليه أن يحرص أن يكون صيامه صحيحا، ولا يتعرض إلى بعض الأخطاء التي قد تفسد صومه. وأيضا من الفوائد في الحديث السابق، حديث عائشة رضي الله عنها، فضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالهن لقول الله سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فإنهن رضوان الله عليهم كانوا يعلمون الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يفعلها في بيته ولا يطلع عليها سواهن. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه رواه البخاري: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محرومه.